يسأل عن حكم أكل لحوم أكل الحبوب المانعة للحمل بالنسبة للنساء. هذا يعني هذا الوصف هو وصف غربي أتى من الغرب وهو منع الحمل، فلا يستطيع لا تستطيع الحبوب ولا غير الحبوب منع ما أمر الله وقدره على العبد. وهذا أعني هذا الاسم يجب أن يعدل ويجب أن يصحح. لكن هذه الحبوب التي تستخدم في تأخير الحمل إن كتب الله ذلك على المرأة، الأصل في استخدامها الجواز ما لم تكن مضرتها على المرأة بالهلاك أو التلف، بالهلاك أو التلف، وهي في معنى العزل، وهي في معنى العزل الذي قال فيه جابر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم.